السؤال 16 يقول: قال الشيخ صفحة 94: وللإيمان بالقدر أربع مراتب، ثم قال: وهما حادثتان. ما المقصود بقوله وهما حادثتان؟ المقصود بذلك الحادثتان الكتابة وخلق الأعمال، لأن الكتابة فعلت قبل، أو كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق بعد أن خلق القلم، كما في حديث عبادة بن الصامت أن الله تبارك وتعالى كتب، أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا فعل أو فعل حادث وليس أزلي. كذلك خلق الأعمال فإنها مرتبطة بالأمور التي تحدث، فخلق الإنسان وخلق أعماله كلها أمور حادثة، يعني ليست أزلية. فمراد هنا بحادثتان يعني ليست أزليتين، مثل العلم والمشيئة. فإن الله تبارك وتعالى له موصوف بالعلم ووصوف بالمشيئة في الأزل سبحانه وتعالى.